أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الطيبين والطاهرين. اللهم علمنا وجهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعلنا من الشيطان الرجيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الرابع سورة الأحزاب. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى قال ولما ذكر حال المشرك الذي يؤذي الله ورسوله والمجاهر الذي يؤذي المؤمنين ذكر حال المسر الذي يظهر الحق ويضمر الباطل وهو المنافق. فقال تعالى لئن لم ينتهي المنافقون عن عداوتهم ونفاقهم والذين في قلوبهم مرض لما كان المذكور من قبل لما كان المذكور من قبل أقوام ثلاثة نظر إلى اعتبار أمور ثلاثة وهي المؤذون لله والمؤذون للرسول والمؤذون للمؤمنين. ذكر من المسرين ثلاثة نظرا إلى اعتبار أمور ثلاثة: أحدها المنافق الذي يؤذي الله سرا، والثاني الذي في قلبه مرض للذي يؤذي المؤمنين. قال في البرهان معناه لئن لم ينتهي عن إظهار النفاق والشرك الذي في قلبه مرض انتهى، وهو قوم كان فيهم ضعف إيمان وشك فيه وقيل هم الزنا. والثالث قوله والمرجفون في المدينة، وللمنافقون لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة بأخبار السوء عن سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون هزموا قتلوا، يذكرون من الأخبار ما يضعفون به قلوب المؤمنين. فالإرجاف التماس الفتنة، وسميت الأراجيف لاضطرابها، أي سمي الخبر الذي على غير حقيقة إرجافا لأنه متزلزل غير ثابت، ومنه الرجفة وهي الزلزلة. ومعنى قوله لنغرينك بهم أي لنسلطنك عليهم، ولنأمرنك بحربهم وعداوتهم، ولنفعلن بهم الأفاعيل التي تسوءهم وتضطرهم إلى الجلاء، وهو معنى قوله ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، يعني في المدينة، لأنه ينفيهم عنها المعنى لا يسألونك فيها إلا زمنا قليلا غيثما يرتحلون. فسمي ذلك إغراء، وهو التحرش على سبيل المجاز.